مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمعة ما ضوت لي فضلال مالي مالي ومال سعب ناسك منيني مالي مالي ومال شمعة ما ضوت لي فضلان مالي مالي ومال سح ماسك منيني تنصيب ما فرحني نساني في ليام اللي مضوع عني مرار هب اللي تخمام تنصيب ما فرحني نساني في ليام اللي مضوع عني مرار هب اللي تخمام علاش كيت ونست بيك جو حسدوني فيك ما عذروني ما بقود وقدايك ليك روحي روحي يا العذراء وزيناني بيك هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ماسك بلي ديان مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ماسك بلي ديان مالي مالي ومال شمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ماسك منيني مالي مالي ومال شمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ماسك منيني